بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. في هذه الحلقة سوف نتكلم عن شخصية سميت شهيد يمشي على الأرض. كيف بالشهيد الذي يمشي على الأرض؟ الشهيد هو الميت المقتول في سبيل الله، فكيف يكون شهيدا وهو لا زال حيا؟ شهد النبي له بالشهادة وأخبر أنه ممن قال الله فيهم فمنهم من قضى نحبه، هو ليس من الذي ينتظر. فما قصته؟ إنه من السباقين في الإسلام، من الذين دخلوا في الإسلام مبكرا. كان تعلم الرماية منذ نعومة أظفاره. العرب تتعلم هذه الأمور، عندهم هذا فخر أن الإنسان يتعلم الرماية، يتعلم الدفاع، يتعلم القتال منذ نعومة أظفارهم. تعلم طلح الرماية وكان راميا، وكان يشتغل بالتجارة. أسلم وتعذب في سبيل الله عز وجل، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسمع إلى قصته في غزوة أحد. ما الذي حصل لطلحة ابن عبيد الله؟ اسم الصحابي طلحة ابن عبيد الله، هو من العشرة المبشرين بالجنة. عندنا عشرة بشرهم النبي بالجنة، منهم أربع خلفاء راشدين ومنهم ستة. من الستة رجل اسمه طلحة ابن عبيد الله. اسمعوا إلى هذا الاسم واحفظوه، فإنه الرجل وإنه البطل. في معركة أحد، تعرفون ما الذي صار في معركة أحد؟ الغلبة كانت للمؤمنين، الصحابة انتصروا. قبل المعركة الرسول راح حق الرماة على جبل، عليهم عبد الله بن جبير، قال لهم شوفوا ما تفارقون هذا المكان لو شصر، حتى لو شفتوهم يتخطفونه يقتلون قتل لا تنزلون، لو شفت المعركة انتهت ما تنزلون، تجلسون في مكانكم حتى أقول لكم. المعركة كانت في البداية الغلبة لأهل الإيمان، وهرب المشركون وفر المشركون، وكان المشركون بقيادة منه الفرسان، بقيادة خالد بن الوليد قبل إسلامه. والمؤمنون بعد أن انتصروا في المعركة أخذوا يجمعون الغنائم، مستانسين يجمعون الغنائم ويعالجون الجرحى ويجهزون على الكفار، ومن هرب هرب من المشركين، وبقي أهل الإيمان فرحين. من اللي قاعد يطالعهم؟ الرماة جالسين فوق. ننزل؟ لا ما ننزل. ننزل؟ لا ما. ترددوا حتى قال الأكثرون راح ننزل. قال القائد لهم لا ما تنزلون، الرسول أمرنا بالمكث. قال لكن انتهت المعركة خلاص، ننزل نعينهم. قال القائد ما تنزلون، فنزل الأكثرون، بقيت قلة. من كان يراقبهم من بعيد؟ الفارس، القائد العسكري خالد بن الوليد. إلى الآن ما أسلم، لكنه ذكي محنك، يعرف المعارك وعارف شنو هدف جبل الرماة، والنبي صلى الله عليه وسلم عارف ليش حاطهم يحمون الظهور. فلما رآهم خالد ينزلون التف بالفرسان من خلف الجبل، والصحابة ما يدرون. الرسول جالس بروحه الآن وشوف الصحابة، وأكثر الصحابة وضعوا أسلحتهم. تخيلوا الموقف الحين، كل واحد يرتاح، واللي نزل سلاحه واللي يجمع الغنائم. الآن انتهت المعركة ونزل الرماة. خالد لما شاف الرماة ما بقي إلا القليل جاءهم وقتلهم، قتلهم المشركون. وعلى حين غرة وفجأة نزل جيش المشركين كلهم. طبعا يدورون منه، يبي يدورون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول هدف عندهم، الهدف الأساسي، رسول الله. طبعا من اللي شافهم؟ شاف الفرسان يقدمون، الصحابة ما يدرون. أول واحد شافه من الرسول، النبي صلى الله عليه وسلم جالس، فاكتشف الأمر، درى أنهم أتوا على حين غفلة، والصحابة بعيدين عن الأسلحة، وكل واحد نزل سلاحه ودروعه خلاص. الآن يدري الرسول أنهم يبونه، إذا أنذر الصحابة المشركين سمعوا صوته وجاءوا، وإذا سكت أصحابه يموتون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أصحابه حبا جما، أول ما شاف المشركين من بعيد ناداهم وحذرهم، فإذا بالمشركين يسمعونه، وتوجهت الفرسان مباشرة إلى رسول الله. الصحابة الآن الأنصار كانوا أبطال في ذلك اليوم، يعني أثبتوا حبهم للرسول. بعض الأنصار كانت كتيبة موجودة على طول رجعت، حملت السلاح تريد أن تدافع عن رسول الله. كم واحد؟ 11 واحد، منهم منه طلحة المهاجري، طلحة ابن عبيد الله، كان معه 11، صار 12 مهاجري و11 أنصاري. أول ما وصل المشركون طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يبي واحد واحد الآن يصدهم علشان على مائة الصحابة البقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم وله الجنة؟ من يقوم؟ قال طلحة بن عبيد الله: أنا يا رسول الله. قال: لا، أنت اجلس. قام أنصاري فقاتل وقتل. الرسول مرة ثانية: من للقوم؟ قال: طلحة أنا. قال: لا، أجلس، ما يخلي الرسول. وكل ما طلع أنصاري يقتل يقتل يقتل، قتل الأحد عشر، ما بقي إلا طلحة. قال طلحة: الآن دوري يا رسول الله، خلاص خلاه. قام طلحة ابن عبيد الله يقاتل قتال الأحد عشر كلهم. الله أكبر، شوفوا الفروسية، شوفوا البطولة، شوفوا الشجاعة، شوفوا حب الرسول السوى. أخذ يقاتل ويقاتل ويقاتل علشان على ما يأتي الصحابة. الصحابة بدأوا يصلون الآن، بدأوا يصلون يتوافدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلحة يصدهم وطلحة يصدهم وطلحة يمنعهم، لين صار قطع المشركون كف طلحة، قطعوا أصابع طلحة بن عبيد الله، قطعوا أصابعه. فإذا به يقول من شدة الألم، حس، كلمة ألم، كلمة تدل على أن طلحة ترى مو شيء بسيط، واحد كفة انقطع، ما هرب ما ولى، لكنه قال كلمة ألم، حس، ووصل الصحابة. تدرون ايش قال الرسول؟ قال: يا طلحة، لو قلت بسم الله، لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. الله أكبر، شوف الشهادة لطلحة، بس لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هذه الآية نزلت في كثير من الصحابة، منهم طلحة، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. في ذلك اليوم يقول أبو بكر، ذلك اليوم يوم أحد يوم طلحة، يعني لا أحد يقول أنا سويت وسويت، صح كل الصحابة سووا، لكن مثل طلحة ما سوى واحد. رد المشركين كلهم عن رسول الله حتى وصل الصحابة، ونجى النبي، شج وجهه، كسرت رباعيته، سال الدم من وجهه وهو يمسح الدم ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. من الذي صد المشركين عن رسول الله؟ أكثر واحد طلحة بن عبيد الله، لأن طلحة آمن أن الموت لا يقربه الجهاد في سبيل الله ولا يؤخره الهروب من الجهاد. من أول مرة قال: أنا يا رسول الله، أنا للقوم، أن أمنع الناس، أن أدفعهم عنك. وفعلا قاتل وقاتل وقاتل، لأنه كان يحب رسول الله ويحب دين الله. أقبل بنفسه ولسان حاله يقول: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. رجع الناس للمدينة، الشهداء كثر، الجرحى كثر، منهم رسول الله. يوم من الأيام الصحابة جالسين في المسجد يبون يسألون الرسول سؤال، لكنهم كانوا أحيانا يستحون من الرسول، شو يسوون؟ يدورون واحد تو أسلم، واحد حديث إسلام، أعرابي تو جاي، يسألون عن دينهم، فيقولون السؤال علشان يسأل الرسول. فجاء أحد الأعرابي يريد أن يسأل النبي أسئلة، فقال له الصحابة، قالوا: سل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. من اللي قضى نحبه؟ من الذين قضى نحبهم؟ فذهب الأعرابي يسأل، قال: يا رسول الله، من قضى نحبه؟ فسكت النبي، فرد السؤال، قال: من قضى نحبه؟ فدخل طلحة على الصحابة، ابن عبيد الله تو داش، فلما شافها الرسول أشار إليه، قال: هذا ممن قضى نحبه، يعني هذا ليس من الذين ينتظرون الشهادة، هذا شهيد خلاص. هذا الرجل اشترى الشهادة وحصل على الشهادة وهو حي على الأرض يمشي. من المؤمنين رجال صدقوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. طلحة بن عبيد الله ليس فقط كان مجاهدا شجاعا بطلا، لا، معروف عن الإنفاق، كان ينفق كثيرا في سبيل الله. يوم من الأيام جاءه مال كثير بعد ما كبر في السن، جاءه مال فأخذ يبكي طوال الليل. شافت زوجته قالت لي ليش تبكي، ليش تبكي يا طلحة؟ قال ما ظن عبد بربه يبيت وعند هذا المال، هذا العبد اللي ينام في الليل وعنده كل هذه الأموال شنو يظن برب هذا العبد؟ شوفوا توكل على الله، مو راضي إنه ينام وعنده هذه الأموال. قالت لزوجته إذا أصبح الصباح فرقها، قال نعم، فأصبح الصباح ففرقها كلها وما ترك لنفسه درهما واحدا. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أموالهم ليست لهم، أموالهم للسائلين، أموالهم للمحرومين. إنه من طلحة الخير، طلحة بن عبيد الله الشهيد الذي يمشي على الأرض. حلقتنا القادمة إن شاء الله عن شخصية أخرى أيضا من المبشرين بالجنة، من الستة الباقين المبشرين بالجنة، إنه خال رسول الله. ما قال النبي لأحد من الصحابة فداك أبي وأمي إلا لهذا الرجل، إنه الرامي. من هذا الرجل؟ وما قصة هذا الرجل؟ من بطل القادسية؟ من هذا المبشر بالجنة؟ وكيف كانت بطولاته؟ دعونا نحدثكم عنه، فما أجمل حياته وما أجمل بطولاته. إنه أحد المبشرين، كونوا معنا في الحلقة القادمة من شخصيات وعبر. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.